Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huna ba'd al-as'ilah allati alqaha ba'd ikhwanina fillah li shaykhina al-shaykh Abdul Hadi al-Umairi hafizahullah. Nas'alullah ta'ala أن ينفع بشيخنا الإسلام والمسلمين وأن ينفع بإجابته ويجعل ذلك في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنقول السؤال الأول، يقول السائل: أين الأفضل أن نصوم مع الحكومة أو نصوم برؤية الهلال في بعض البلدان؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وهذا متعلق بجماعة المسلمين، فالصيام مع الجماعة. والبلد إذا كان قطر واحد، بلد واحد مثل بلاد أندونيسيا، فالمقصود بالرؤية رؤية هنا رؤية الجماعة، إذا رأى الجماعة فيصوم مع الجماعة: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فيبقى الرؤية للجميع. فإذا كان رأى وثبتت الرؤية فتبلغ الحكومة بأن الرؤية قد ثبتت وشهد عليها شهود، وبناء على ذلك يعلن الصيام لجميع البلد، ولا تشد وتسعى في التفريق والشتات، بل أنه ينبغي عليك أن تكون مع الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر ووضحه، فقال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، يعني مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين. فإذا ثبت الرؤيا لبعض الناس وأنه رأى، فبعض العلماء يقول يصوم ولا يظهر أمام الناس، وبعضهم يقول كذلك إذا أفطر. لكن الذي عليه الحديث أنه يتبع فيه الإمام الفتوى العامة، إذا أعلن بأن دخول الشهر أو بخروج الشهر يكون الحكم للجميع، يكون الحكم للجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan yang pertama, sang penanya bertanya, mana yang lebih utama, apakah kita berpuasa dengan penguasa atau dengan dilihatnya hilal pada sebagian negeri? Asy-Syaikh hafizahullah menjawab: amma ba'd, tidak diragukan lagi bahwasanya berpuasa itu adalah pada hari kalian berpuasa, dan berbuka itu adalah pada hari kalian berbuka. Masalah ini adalah masalah yang terkait dengan jamaah kaum muslimin, maka hendaknya berpuasa itu bersama jamaah kaum muslimin, sebagaimana berbuka juga bersama jamaah kaum muslimin. Apabila mereka berada pada negeri yang satu, maka yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud dengan melihat hilal dalam kasus ini adalah melihat bagi jamaah kaum muslimin yang ada di sebuah negeri, maka hendaknya dia berpuasa bersama jamaah kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa berpuasa itu adalah pada hari kalian berpuasa, dan berbuka itu adalah pada hari kalian berbuka. Maka penglihatan ru'yah di sini adalah untuk seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Maka apabila ada sebahagian dari kaum muslimin, sebagian manusia yang sudah melihatnya, maka hendaklah dia menyampaikan kepada penguasa dengan didatangkan saksi, sehingga apabila memang sudah ditetapkan bahwa terlihat hilal, maka puasa itu berlaku bagi seluruh bahagian negeri tersebut. Maka janganlah kita berbuat sesuatu yang akan memecah belah manusia, memecah belah pemuda. Hendaknya kita selalu bersama al-jamaah, sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa berpuasa itu pada hari kalian berpuasa dan berbuka itu adalah di saat kalian berbuka. Apabila sebahagian manusia ada yang melihatnya, maka menurut sebahagian ulama, hendaknya dia berpuasa tetapi dia tidak menampakkan hal itu ke hadapan manusia. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia tetap mengikuti imam karena masuknya bulan ini adalah dengan apa yang dilihat oleh penguasa yang hukumnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Nعم, wa aidan jaa fil hadits wa duhaakum yumtadhahun. An al-ulama lam yakhtalifu fi anna man ra'a al-hilal hilal dhul hijjah رآه ولم يؤخذ برؤيته وكمل الشهر فأنه لا يجوز أن يعمل برؤيته ويذهب ويقف بعرفة بمفرده لا أبدا إنما الحكم مع حكم الجماعة قالوا حتى لو رأى الهلال هلال ذي الحجة لو رآه وتأكد بدخوله ولم يؤخذ برؤيته وشهادته وأكمل الشهر الجماعة المسلمين أكمل الشهر هو في حقه يكون الشهر ناقص وفي حقه يكون الشهر كامل فعلى أن فبناء على رؤيته لا يجوز له أن يذهب إلى عرفة ويقف بمفرده بعرفة أبدا ولو وقف هذا حجه ليس بصحيح طيب هو رأى لا النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بإيش بجماعة المسلمين وضحاكم يوم تضحون يعني هذا الوقت هو وقتكم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون إذن الحكم معلق بجماعة لأنه يكون الشهر عنده واحد وعند جماعة المسلمين كم 30 يكون اليوم اللي بعده عنده 2 يكون عند جماعة المسلمين ايش 1 يكون يوم عرفة عنده يوم 9 ويكون عند المسلمين يوم ايش ها يوم 8 وتقدمهم رأي قل رأيت الهلال فحكم على الشهر بأنه واحد وأما جماعة المسلمين أكمل الشهر فقالوا الشهر عندنا 30 غدا واحد وهو غدا عنده 2 فيبدأ اليوم 9 الذي هو عنده 9 عند المسلمين كم 8 هل يجوز يروح يقف في عرفة حاله لا بإجماع العلماء هذا لا إذن الحكم معلق بمن بالجماعة نعم kemudian beliau mengatakan bahwasanya datang dalam hadis bahwa hari adha kalian adalah pada hari kalian menyembelih di sini para ulama tidak berselisih mengenai orang yang melihat hilal Zulhijjah bahwa dia tetap menyempurnakan bulan itu dan tidak mengamalkan apa yang dilihatnya dari hilal. Kemudian tidak boleh baginya untuk dia wukuf di Arafah dengan sendirinya karena dia harus mengikuti jamaah al-muslimin. Maka di sini hukumnya berlaku dengan hukum jamaah kaum muslimin. Meskipun dia sudah melihat hilal sebelumnya. Maka meskipun pada penilaiannya bahwa hari itu adalah hari yang ke-8, hari yang ke-9, tetapi menurut jamaah kaum muslimin hari itu adalah hari yang kedelapan, maka tidak boleh baginya dengan kesepakatan para ulama tanpa ada khilaf untuk dia wukuf di Arafah, tetapi hendaknya dia mengikuti yang berlaku pada jamaah kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hari adha kalian adalah ketika kalian menyembelih. Maka mereka tetap menyempurnakan bulan itu meskipun pada penilaiannya bulan itu adalah bulan yang tidak sempurna selama 30 hari. Tetapi demikianlah dengan kesepakatan para ulama, dia tidak boleh melaksanakan wukuf di Arafah dengan sendirinya, maka hukum dikaitkan dengan apa yang dipandang oleh jamaah kaum muslimin. Nah. هنا سائل يقول ما حكم المرأة التي ترضع الصبي في رمضان هل عليها قضاء أم تطعم مسكين؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف للعلماء، ولكن الصحيح أن القضاء عليها، لأن إذا كان القضاء يجب على المريض فمن باب أولى على المرأة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للقضاء فلأجل أنه معلوم أنها لابد أن تقضي، فأضاف عليها زيادة الإطعام، زيادة الإطعام، وهذا هو الصحيح أن القضاء لابد منه. فإذا كان المريض الذي هو مريض ومعذور أيضا في فطره فإنه يقضي، فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أفطر لا بد له أن يقضي، فالقضاء وإن لم ينص عليه فهو معلوم، فهو معلوم أنه لا بد من قضاء، فيبقى عليها القضاء والإطعام. هذا هو الراجح الذي نقول به من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها القضاء والإطعام. القضاء والإطعام، القضاء والإطعام، نعم. بس الإشكال وقع في القضاء، أيه. العلماء اختلفوا هل تقضي أو لا تقضي، أما الإطعام فقالوا به. Pertanyaan yang berikutnya mengenai apakah apa hukum seorang wanita yang menyusui seorang anak kecil di bulan Ramadan, apakah dia mengqadha puasanya atau dia memberi makan seorang miskin. Kata beliau hafizahullah bahwa masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Kewajibannya adalah dia melaksanakan qadha apabila seorang yang sakit diwajibkan atasnya qadha, maka atas seorang wanita yang demikian tentunya lebih utama untuk dia mempunyai kewajiban qadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan masalah qadha karena masalah itu adalah masalah yang sudah dimengerti. Maka ditambahkan di sini tambahan al-it'am, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Maka dia harus mengqadha sebagaimana orang yang sakit dia melaksanakan qadha pada hari-hari yang lainnya, ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka di bulan Ramadan karena sakitnya. Maka demikian pula perkara yang maklum bahwa seorang wanita yang menyusui juga mengqadha walaupun tidak dinaskan secara jelas. Maka kewajibannya adalah membayar qadha dan juga memberi makan seorang miskin. السؤال الثاني يقول أيهما أفضل في الإطعام هل أن أطعم أمي أو أبي أو قرابتي لأنهم فقراء ولكنهم يتركون الصوم أو أطعم يتركون الصوم ليش هكذا هم مسلمون يعني مسلمون لكن ربما ما يصومون أو أطعم أو أطعم الصائمين يعني من الفقراء. إذا كان الأب أو الأم لا يصوم فهذه مصيبة. بعد ما بلغ هذا السن وهذا العمر وهو مسلم يدين بدين الإسلام ويعرف أن هذا الأمر واجب عليه وهو ركن من أركان الإسلام فلا يصوم، فهذه مصيبة حقا. إن كان لا يصوم وهو يقول لا يجب علي الصيام، بل الصيام إن صمت فلي الأجر وإن لم أصم فلا شيء علي، فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه ينكر الوجوب وينكر أن هذا الصوم واجب عليه وهو معلوم من الدين بالضرورة. وإن كان يقر بالوجوب فلا بد أن ينصح ويقال له أنت على خطر وهذا أمر عظيم مخالفة، والذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم في ليلة سري به يتعجلون الفطر، الأمر ليس بالهين أيها الإخوة. يعني الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويذكر هؤلاء بمثل هذه هذا الوعيد، أنه يجب عليه أن يصوم، مسلم ما يصوم وبين أوساط المسلمين ولا يصوم وليس بمريض ولا معذور ولا يصوم. أما الإطعام فالإطعام يكون للفقراء والمساكين، إن كان الأب أو الأم من الفقراء والمساكين وأنت يجب عليك الإنفاق عليهم، فلا تجزي الصدقات والزكوات ولا تسقط عنك بإطعام من الأب والأم والأصل، لأن أنت مطالب بالإنفاق عليهم، يجب عليك نفقتهم، ما تخليهم فقراء. لماذا تخليهم فقراء؟ أما إذا كان لا تجب عليك النفقة مثل المرأة، النفقة الأم والأب لا يجب عليه، إنه يجب على الأبناء الذكور، فلو دفعتها لأمها ولأبيها أجزى ما دام أنهم من المسلمين وفقراء فهو أولى من البعيد. نعم. Pertanyaan yang berikutnya, mana yang lebih utama, apakah aku memberi makan kepada ibuku atau bapakku atau kerabatku karena mereka adalah orang-orang yang miskin tetapi mereka meninggalkan berpuasa, atau aku memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa? Jawaban beliau, apabila bapak dan ibu tersebut tidak berpuasa, ini adalah musibah dalam umurnya yang sudah sedemikian tua, dan dia seorang muslim dan dia tahu bahwa berpuasa itu adalah kewajiban, salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, kemudian dia tidak berpuasa, ini adalah musibah. Kalau dia berpandangan bahwa puasa itu tidak wajib atasnya, maka dia adalah seorang yang kafir dengan kesepakatan kaum muslimin, karena masalah ini adalah masalah yang diketahui dari agama secara spontan. Dan jika dia mengakui akan kewajibannya tetapi dia tidak berpuasa, maka kewajibanmu adalah untuk memberinya nasihat, sampaikan kepadanya bahwa dia bersalah, ini adalah dosa yang besar. Sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang telah berbuka bukan pada waktunya. Maka hendaklah seorang manusia bertakwa kepada Allah dengan mengingat ancaman-ancaman yang seperti ini. Bagaimana dia tidak berpuasa sementara dia berada di tengah-tengah kaum muslimin dan dia tidak mempunyai uzur, lantas dia tidak berpuasa. Kemudian kata beliau, adapun masalah memberi makan, maka memberi makan itu kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jika bapaknya atau ibunya termasuk dari orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin, maka kewajibanmu adalah memberi nafkah kepada keduanya. Maka tidak sah bila engkau mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat kepada orang yang pada hukum asalnya menjadi tanggung jawabmu untuk memberinya nafkah, karena engkau bertanggung jawab kepada mereka. Maka selama mereka adalah orang-orang yang fakir, maka kewajibanmu adalah membiayai mereka, karena mereka termasuk dari kewajibanmu. Nah, kalau itu adalah wanita, seorang wanita tidak wajib untuknya untuk memberi nafkah, karena itu kewajiban bagi yang lelaki. Maka kalau seorang wanita dia mendapatkan ibunya atau bapaknya dalam keadaan fakir atau miskin, lantas dia ingin untuk memberi makan, maka boleh dia memberi makan kepada ibunya atau kepada bapaknya. Bahkan mereka lebih utama untuk mendapatkannya daripada orang lain yang mempunyai hubungan yang lebih jauh dari dirinya. Nah, السؤال يقول السائل يا شيخ هل يعد من تفطير الصائم إذا كان الطعام يؤكل بعد صلاة العشاء؟ لا بعد العشاء هذا عشاء هذا العشاء عشاء وفي الحديث من فطر صائما فتفطيرك الصائم ولو بكاس ماء فطرته فأنت ابتدأت وأفطرتها وفطرت هذا الصائم ولو بتمرة ولو بكوب ماء أعطيته يشرب ماء فصدق عليك أنك فطرته. أما بعد العشاء فهو عشاء أصلا، حتى بعد العشاء هو بعد المغرب، عشاء الصائم يكون بعد إيش؟ بعد المغرب. وأما الإفطار فهو ما يكون إيش؟ بعد الأذان مباشرة. فلو عد هذا من إفطار الصائم، لأن الصائم أفطر خلاص بعد المغرب أفطر، تعشيه جزاك الله خير، لكن ليس هو المقصود بالحديث. نعم. Pertanyaan yang berikutnya, ya Syekh, apakah termasuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa apabila makanan itu dimakan setelah sholat isya? Beliau menjawab tidak, karena setelah sholat isya disebut dengan asya, yaitu makan malam, dan tidak termasuk dari apa yang disebutkan di dalam hadis. Karena di dalam hadis disebutkan man fattara shaiman, barang siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Engkau bisa memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa meskipun dengan segelas air, maka engkau berarti telah memberinya perbukaan walaupun dengan secangkir air, maka itu cukup. Adapun kalau dimakan setelah isya, maka itu adalah asya, yaitu makan malam. Bahkan makan malam itu adalah sesudah maghrib bagi orang-orang yang berpuasa. Maka al-iftar atau perbukaan puasa adalah setelah azan al-maghrib. Dan apabila engkau memberinya makan setelah al-isya, memberinya makan malam, jazakallahu khairan. Tetapi ini bukan yang dimaksudkan oleh hadis. هنا سائل يقول ما هي الكيفية لقضاء الصوم؟ ما هي الكيفية الصحيحة لقضاء الصوم؟ ما في كيفية يعني قضاء الصوم؟ قضاء يوم، من أفطر يوم يقضي يوم. طيب. يعني بعد رمضان، القضاء يكون بعد رمضان، واختلف العلماء هل القضاء على الفور أو موسع؟ فمن العلماء من يرى أنه على الفور بعد رمضان مباشرة يبدأ يعني يقضي ولا يؤخر، وبعضهم يقول هذا موسع ما لم يضيق عليه وقت رمضان القادم، يعني الوجوب هنا وجوب موسع، فإذا ضاق عليه وقت رمضان القادم فهنا يجب عليه أن يصوم ويبادر بالصيام. وأما كيفية يصوم يوم مثل يوم، أفطر يوم يصوم يوم، أفطر يومين يصوم يومين، هكذا. يعني ظنيت يمكن الإشكال وقع في يعني في الفور أم لا؟ ها؟ في الفور أم؟ أيوة. يعني قضاء هل يكون يعني موسع ويستطيع أخر؟ عائشة كانت تقول إنه كان يكون عليها الصوم من رمضان فلا تستطيع إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فكانت تؤخر تؤخر، فدل هذا على جواز التأخير، لكن ما لم يضيق عليه الوقت لرمضان الآخر، فإذا ضاق عليه الوقت فيجب عليه أن يصوم. Pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan bagaimana cara mengqadha puasa yang benar. Kata beliau, mengqadha puasa apabila dia meninggalkan puasa satu hari maka dia mengqadhanya satu hari, kalau dua hari maka dia mengqadhanya dua hari. Kemudian beliau menyebutkan suatu masalah yang diperbincangkan di kalangan ulama, yaitu apakah mengqadha puasa itu harus disegerakan begitu selesai Ramadan atau waktunya lapang sampai datang Ramadan yang berikutnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengqadha Ramadan itu harus disegerakan begitu selesainya Ramadan dan tidak boleh dia mengakhirkannya. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa waktunya lapang selama tidak sempit baginya waktu untuk mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan, maka dia boleh untuk melakukannya sampai datang Ramadan yang berikutnya. Tapi kalau waktunya sudah sempit ketika akan datang Ramadan yang berikutnya, maka hendaklah dia bersegera melaksanakan puasa yang dia tinggalkan itu. Adapun caranya maka sebagaimana yang telah disebutkan. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha tidaklah mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan kecuali pada bulan Sya'ban karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bolehnya menunda qadha Ramadan kecuali apabila waktunya telah sempit dengan akan datangnya Ramadan yang berikutnya. Mas. Baik. Di soal tadi. Baik. Yaqulu sa'il, hal hunaka fadha'il liman lam ya'takif fi 10 awakhir min Ramadan kama syuri'? Hal hunaka fadha'il liman lam ya'takif fi 10 awakhir Ramadan kama syuri'? Ay huwa yadhhab wa yarji' min al-masjid kull lailah في عشر الأواخر من رمضان. لا شك أن الاعتكاف شرع لغرض، وهو تكثيف العبادة والحرص على أن لا يفوته ليلة القدر. فالاعتكاف سنة بذاته، سنة من أتى به أجر عليه وله الأجر، ومن لم يأتي به فلا شيء عليه، لكنه المقصود من الاعتكاف هو القيام لأجل إدراك تلك الليلة. فإن لم تعتكف فالمشروع في حقك أنك لا تترك القيام، قيام الليل تصلي مع الجماعة ولا تدع القيام يفوتك، قراءة القرآن مستمرة في طيلة رمضان، تحافظ على قراءة القرآن، جميع الأعمال التي هي في أعمال الخير في رمضان مستمرة معك، إلا أن العشر الأواخر فيها زيادة الهمة، زيادة يعني في وقت العبادة والطاعة، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في رمضان يقال أنه يشد المئزر ويحيي ليلة ويوقظ أهله، يعني يزيد في العشر الأواخر. لكن الذي لا يستطيع أن يعتكف فلا ترك القيام. نعم. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah di sana ada keutamaan-keutamaan bagi orang yang tidak beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sebagaimana yang disyariatkan? Maksudnya, dia pergi dan pulang ke masjid pada setiap malam pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jawaban beliau, iktikaf itu disyariatkan karena tujuan-tujuan. Maka hendaknya engkau mempunyai perhatian terhadap ibadah, bersemangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka i'tikaf adalah perkara yang sunnah, pahalanya besar bagi orang yang melaksanakan i'tikaf tersebut. Jadi al-i'tikaf tujuannya adalah untuk lebih mengkonsentrasikan diri dalam ibadah, untuk melaksanakan qiyamul lail, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka bagi barang siapa yang tidak melakukannya, maka tidak mengapa atasnya. Tetapi engkau jangan meninggalkan qiyamul lail meskipun engkau tidak melaksanakan i'tikaf. Dan jangan sampai terlewatkan satu malam pun engkau untuk melaksanakan qiyamul lail. Teruslah di dalam membaca Al-Qur'an, dan demikianlah dalam seluruh amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Dan terutama pada 10 hari yang terakhir, hendaknya ada tambahan semangat dan kepedulian untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Yakni beliau bertambah dalam hal-hal kebaikan. Dan barang siapa yang tidak bisa i'tikaf, jangan dia meninggalkan qiyamul lail. Ila huna wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.